تعبدون Whoa! ربنا يا شيخ مفيش حاجه مننا. Oh. Oh,

Thank you. Thank you. سوى الله يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر فأما الإنسان نعم يا ابو محمد نعم. الله يا محمد.